أحسن الله إليك. قال كم لبثت؟ نعم. فقال فلما مضت الأعمام المئة بعثه الله فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك بحسب ما ظن. فقال الله بل لبثت مئة عام بل لبثت مئة عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام ومن تمام رحمة الله به. كيف بل لبثت مئة؟ من الذي خاطبه هذا الرجل؟ الرجل شاك كيف يخاطبه الله، الله لا يتكلم إلا مع الرسول، فكيف قال؟ قال أنه أجرى. الظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، يعني نبي من الأنبياء رد عليه، الله أعلم ما يمكن، أو قد يكون عن طريق ملك، يعني الملك يعني يأتي بصورة رجل، كما جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل زار خلعه في الله فجعل مدرجة ملك، قال هل لك نعمة تربها؟ قال لا، قال فإن الله أحبك أو كذا، ممكن ملائكة، لكن أنبياء الله قد يكون، الله أعلم. طيب ومن تمام رحمة ممكن يشك في عصره، يعني كان فيه نبي أو كذا، ممكن إيه ممكن احتمال. طيب ومن تمام، نعم صلى الله إليكم، من تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت وقد أحياه الله قيل له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدة الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله مئة عام، وقيل له انظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحمها ثم نعيد فيه الحياة، فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما طيب طيب في قوله قال أعلم أن الله، في قراءة أخرى قال أعلم، فلما تبين له قال أعلم إن قال أعلم أن الله على كل، قال أعلم يعني صيغة أمر، قال أعلم أعلم أن الله، أعلم أن الله ما زال يخاطب أيوة. أي نعم. طيب وأما قوله، نعم أحسن الله إليك، وأما قول كثير من المفسرين أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابة، وأن الله أماته ليره ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحياء بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحالة الدالة على كمال قدرته عيانا. وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن ليزيل شبهة عن خليله، قال إبراهيم بلى يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة، يعني زيادة في الإيمان، يعني الإيمان يزيد ويصل إلى درجة اليقين كأنه رآه رأي العين شاهد، فيزداد الإيمان، وإبراهيم يريد أن يقوى إيمانه ويزداد إيمانه محبة لله وتعظيم لله. نعم ليس شك، لا لا لا لا يمكن ولا يقال مستحيل. أحسن الله إليك، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، قال فخذ أربعة من الطير، ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، فصرفهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب ليش قال أربعة؟ زين ليش اختار الجبل؟ هذه تم اسمها لما قال أربعة، لأن جهات أربعة شرق وغرب وجنوب وشمال، فتضم هذه الأشياء،